بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بتعزيتكم وبهذا المصاب بفقد خادم الحرمين الشريفين، صلى الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يبارك في عقبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنعزي أنفسنا ونعزي المسلمين جميعا في جميع أقطار الأرض في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، آمين، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين. وكما أسأل الله تعالى أن يبارك في خلفه الملك سلمان وولي عهده الأمير بكر ولي عهده الأمير محمد بن نايف، وأن يجمع شملهم وكلمتهم على البر والتقوى، وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الوحدة وإتلاف القلوب، فإن هذه نعمة من أعظم النعم، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من عاش في بلد فرقة واختلاف، فإنه يعرف قدر نعمة الوحدة والائتلاف. اجتماع الأمة على رجل واحد لا شك أنه من أعظم النعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، رجه مسلم في صحيح. مع أن القتل في الإسلام ليس بالأمر الهين وهو عظيم جدا، لكن أيضا تفريق وحدة الكلمة وشق عصا الطاعة أيضا ليس بالأمر الهين، هو أمر عظيم. ولذلك فأقول يعني نحن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة ونتحدث بها، نعمة الوحدة ونعمة الائتلاف والاجتماع على رجل واحد، لا شك أن هذه من نعمة الله تعالى علينا جميعا، فنحمد الله تعالى ونشكره. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنك في أول متصل معنا، معي نزار من العراق، تفضل. فاطمة معي، تفضلي. إيه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي فاطمة. إيه يا شيخ، يجوز الخلفاء يقطع الله يجوز ماذا؟ صوتك غير واضح يا أختي فاطمة. يجوز؟ إيه الخلفاء اللي يقطع الله. طيب. وعلى قوات الإسلامية أنا أرملة. أيوة. يجب أسرع حديث تاجه، وهذا لما عندي سيارة ولا عندي أبغى أبني عندي. والله يا أختي الكريمة فاطمة، يعني صوتك غير واضح، يعني لعل الزملاء في الكنترول يأخذون الاتصال. أستاذنك يا أختي فاطمة ويعطيني إياه. نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد. الله يحييك، الله يحييك ويبارك فيك. أولا أعزيكم وأعزي أهالي المملكة على فقدان خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله أن يجعل قبره روضا من رياض الجنة. ونصيحتي لأهالي المملكة الاجتماع حول العلماء وحول أولياء الأمور، بأن ينظروا إلى حال العراق، حال أهل العراق المحرومون من الكهرباء، المحرومون من الحياة، المحرومون من نعمة الأمان، المحرومون من نعمة الثروات هذه البلاد الكثيرة. اجتمعوا حول حكامكم حتى وان اخطاوا، اجتمعوا حتى مع علمائكم حتى وان اخطاوا. انظروا الى حال سوريا، الحمد لله لم نرى ولم نسمع هناك لاجئين من السعوديه، بل لاجئين من العراق، لاجئين من سوريا. البلدان العالم امتلأ من أهالي العراق هذه الدولة الغنية يا سيد الفاضل. نعم بارك الله. سيدي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما معنى قوله ولله المثل الأعلى؟ ما معنى قوله ولله المثل الأعلى؟ نعم. السؤال الثاني، ما حكم قول شاءت قدرة الله؟ شاءت قدرة الله. السؤال الثالث، النذر ما لم يسم هل عليه كفارة إذا قال الإنسان علي نذر إذا نجح ولدي ولم يسم النذر؟ فهل عليه كفارة؟ وجزاكم الله كل خير، وحفظ الله بلادكم والبلاد الإسلامية من كل سوء. آمين. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. معي محمد من موريتانيا، تفضل. نعم تفضل أخي محمد. أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا زبير. أهلا وسهلا بك يا أستاذ، تفضل. كيف أشير بعد يورك العافية. تفضل يا أخوي محمد. الشيخ يقول الله بالعافية. واضح سؤال. واضح سؤال. صوتك غير واضح يا أخوي محمد، أنا أعتذر منك. عذرا أخي الكريم. أم عمر معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أخي. الله يعطيك العافية. بسأل الشيخ عن حكم لصقة منع الحمل. حكم؟ هل هي جائزة أم لا؟ لصقة منع الحمل. عقدة؟ لصقة الشريط اللاصق يوضع على العضد أو على الظهر لمنع الحمل. اللصقة هذه؟ أيوة نعم. نعم. واضح يا شيخ. اللصقة تقصدين لصقات منع الحمل؟ كيف؟ اللصقات التي توضع على الظهر لمنع الحمل. أيوة نعم. هل هي تمنع وصول الماء أثناء الجنابة أو حكمها جائز أم لا؟ طيب واضح. سؤال آخر يا أختي؟ لا شكرا. شكرا لك. معي عادل من فرنسا، تفضل. طيب تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا من سماعة التلفزيون إذا تكرمت، من سماعة الهاتف إذا تكرمت. اخفض التلفزيون. نعم. أعتذر. تفضل أستاذ. بدي أطرح سؤال للشيخ. أنا عادل من فرنسا، مقيم في فرنسا من حوالي 17 سنة تقريبا. نعم. وأهلي فرنسية لكن اعتنقت الإسلام من حوالي 10 سنوات تقريبا. ما شاء الله. وأطلب فتوى من الشيخ، لأن فيه بعض الفتوى، وأن الأصل أنا أعلم أن الإقامة هنا في بلاد الكفر، منه من قال أنها لا تجوز. نعم. وحقيقة مع الأمور التي جرت في فرنسا عندنا الآن ضغط حول المسلمين والذين هم ينادون بالسلفيون والوهابية وكذا. نعم. أريد أن أطرح سؤال للشيخ. أنا في الجزائر أصلا، أنا أهلي ليس لي عندي بيت في الجزائر، هو عندنا بيت لكن بيت للأب والأم والأخوات. نعم. أريد أن حقيقة هذا الأمر هذا، وأن كيف أقول للشيخ، إما أن أنجو بنفسي وأهلي وأولادي من الفتنة، وإما أن أبقى هناك وأجعلها كأنها في الصبر على الأذى. طيب والله أعلم. لكن هل أنت الآن في إقامتك تشعر بخطر على دينك؟ أنا حقيقة الحمد لله أنا درست بعد كتب مثل عثيمين والشيخ بن باز. نعم. رحمة الله عليه. في العقيدة ما في مشكل، والحمد لله عندنا مسجد أمام البيت من أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة والحمد لله. نعم. لكن بالنسبة للمدارس، المدارس هنا في فرنسا وإن قلت، هم حقيقة يقولون أنها مدارس إسلامية، لكن الإنسان يقع في مشكل، وهو إما أن ينجو من العلمانية هنا في مدارس الكفار، وإما يقع في مدارس الإسلام، المدارس الإسلامية، لكن يقع أيضا في مشكل آخر، وهي في مشكل العقيدة السليمة. طيب. والمشكل أسمع. المشكل أن في الآية المذكورة في القرآن أن الله عز وجل يقول الذين توفتهم الملائكة ظالمين أنفسهم، يقول أيضا في الآية المستضعفين، لكن ما أدري تسمع إجابة حدود الحدود بإذن الله تعالى ستستمع من ضيفي الكريم إلى يعني تفاصيل لإجابة ما تعيشه وحالتك الآن. شكرا جزيلا لك أخي الكريم عادل. معي هشام من الجزائر، تفضل أخي هشام. تفضل أخي هشام، معنا هشام. طيب بدر من السعودية، تفضل أخوي بدر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا سيد. شيخ اسمعني. اسمعني. نعم. تفضل. أول شيء أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأكرمك. عندي مجموعة من الأسئلة الله يبارك فيك. تفضل يا سيد. السؤال الأول، البيع اللي حاصل الآن في الانستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي واللي يكون عن طريق تحويل المشتري للقيمة السلعة المباعة إلى البائع قبل أن يشتريها البائع. نعم واضح. السؤال الثاني، أثناء الطواف أحيانا يكون فيه زحام مثلا في صحن المطاف، فأضطر أن يصعد من سطح المطاف إلى المطاف الدور الأول والدور الثاني، هل يكون فيه قطع للطواف وما في قطع؟ طيب السؤال الثالث أخوي بدر. أحيانا في صلاة الفريضة أضع أمامي مثلا ستاند لحامل المصحف وأقرأ من المصحف تلاوة. نعم واضح؟ واضح. الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وأسئلة الأخت الكريمة فاطمة سألت سؤالها الأول، تقول هل يجوز وضع الخلخال في رجل المرأة؟ الله تعالى ذكر هذا في سورة النور، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال المفسرون ولا يضربن بأرجلهن يعني الخلخال الذي في الرجل. نعم. وهذا يدل على أن إبراز مفاتن المرأة وزينتها أمام الرجال الأجانب أنه محرم، حتى ولو كان خلخالا من وراء الثياب، إذا ضربت بقدمها عندما تمر بالرجال فإن هذا محرم. أما إذا كانت هذه عند غير الرجال الأجانب، كأن تكون عند نساء أو أنها تكون غير ظاهرة، فإن هذا لا بأس به. ولهذا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ودل هذا على أن المرأة لو أخفت الزينة لم يكن عليها بأس، وكذلك أيضا لو كان ذلك في وسط نساء فلا بأس، أو عند محارمها أو عند زوجها لا بأس، لكن الممنوع أن يكون ذلك أمام الرجال الأجانب، إما بأن تظهر زينتها ومفاتنها أو أن تكون هناك زينة مخفات لكن تقوم المرأة بعمل حركات حتى تبدو أبو. هذه الزينة. ولهذا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. منيرة العمار تقول فضيلة الشيخ ما حكم أن يترك الإنسان مسجد حيه للصلاة ويركب أو يمتطي سيارته ليذهب لمسجد آخر أبعد من مسجد الحي رغبة في كثرة الخطى إلى مساجد؟ هذا السؤال حقيقة سؤال مهم يحتاج أن نقف معه، لأن هذا الأمر بدأ الآن يكثر. نعم. وأصبحنا نجد من الناس من لا يصلي في المسجد في مسجد الحي إلا قليلا، وتجد أنه في كل وقت في مسجد ويذهب بالسيارة ويصلي في مساجد أخرى، ويقول الجماعة أستطيع الحصول على أجر الجماعة بالصلاة في أي مسجد. نعم. لا بد أن نعرف مقصود الشارع من أمر الرجال بالصلاة مع الجماعة. لماذا أوجبت الشريعة على الرجال أن يصلوا مع الجماعة في المسجد؟ إذا كان مقصود تحصيل الخشوع فربما تكون صلاة الإنسان في بيته أكثر خشوعا من صلاته في المسجد. صحيح. إذن هناك مقاصد أخرى غير مسألة تحصيل الخشوع، ما هي؟ قال أهل العلم إن المقصود من صلاة الجماعة هو حصول تقوية المحبة والمودة والإخاء والتكافل الاجتماعي بين أفراد الحي. فعندما يرى المسلم جيرانه في اليوم والليلة 5 مرات ويسلم عليهم ويسلمون عليه ويتفقد أحوالهم، ومن مرض منهم زاروه أو عادوه، ومن احتاج ساعدوه، يحصل بينه ولا يبتعد عن مسجد الحي الذي هم فيه، لأن هذا هو الذي تتحقق به مقاصد الشريعة من صلاة الجماعة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يقول من رب يرحمهما فضيلة الشيخ، هل يجوز تقديم دفع الزكاة بشكل شهري، بأن يدفع زكاته بشكل شهري مقدمة؟ طبعا تعجيل الزكاة لا بأس به، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لسنتين، فدل هذا على أن تعجيل الزكاة أنه لا بأس به، إنما الممنوع هو تأخير الزكاة. أما كونه يعجلها قبل حلول قبل تمام الحول فلا بأس بذلك، خاصة إذا قامت الحاجة للتعجيل. أحيانا مثلا يأتي إنسان فقير، إنسان مثلا طلب منه إما أن يسدد إيجار البيت أو سيخرج من منزله، ويأتي لأحد الناس وليس عنده صدقات، يقول ما عندي لزكاة وأنا أخرجها في رمضان. نقول هنا الأفضل أن تعجل زكاة رمضان إلى هذا الوقت وتسد حاجة أخيك المسلم، فهذا أفضل وأعظم أجرا مما لو أخرتها إلى شهر رمضان. فأحيانا يكون التعجيل أفضل، ومن حيث الأصل التعجيل جائز، لكن إذا اقتضت المصلحة التعجيل فيكون التعجيل أفضل في هذه الحالة. بارك الله فيكم. على شكل شهري أحيانا يجزئها الإنسان على شكل شهري؟ لا بأس، لا بأس إذا اقتضت المصلحة هذا فلا بأس، الأمر في هذا واسع. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ عبد الله العتيبي يقول، حكم الجلوس مع أشخاص يمارسون بعض المنكرات مثل التدخين وغيره، وقد نصحتهم وأنكرت عليهم، فهل أجلس وأستمر في الجلوس معهم مع الاستمرار في الإنكار؟ الله تعالى يقول، وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا أنكرت عليهم ولم يستجيبوا لك فلا تجلس معهم، لا تبقى معهم إلا إذا كفوا عن هذه المعاصي، لهذا قال حتى يخوضوا في حديث غيره. أما إذا أصروا على ارتكاب المنكرات في هذا المجلس فأنكر عليهم، فإن لم يستجيبوا لك فإنك تفارق هذا المجلس، وإلا فإنك تكون مثلهم. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت العمار تقول، أنا أجمع أموال لأولادي وأدخرها لهم، ثم قد أحتاج إلى شيء من هذه الأموال، فهل يجوز لي أن أخذ منها أو يلزمني أن أستأذنهم؟ الأمر بالنسبة للوالدين مع أولادهم فيه سعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، لقوله أنت ومالك لأبيك. وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز للأبي، وهكذا الأم أيضا على القول الراجح، أن يأخذ ما يحتاج إليه من مال ولده بشرطين: الشرط الأول ألا يضر ذلك بولده، والشرط الثاني ألا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. والأم كالأب في ذلك، لعموم الحديث السابق، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فمال الابن هو في الحقيقة مال لأبيه ومال لأمه، فيعني كون الأم تأخذ من أموال أولادها لا بأس، لكن لا تأخذ من مال ولدها ما يضره، ولا تأخذ من مال ولدها شيئا وتعطيه ولدا آخر. نعم. فإذا كان إذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم أحسن إليكم. الأخ نزار من العراق يسأل عن معنى قول الله تعالى، ولله المثل الأعلى. أي لله تعالى صفات الكمال، له من كل صفة أكملها، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله أوصاف الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وكل وصف كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به. الله تعالى هو الخالق، وهو خالق صفات الكمال، وهو أحق بأن يتصف بها جل وعلا. والله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الكمال المطلق جل وعلا. فهو له الكمال في أسمائه وفي صفاته وفي جميع أوصافه جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن كذلك قول الناس شاءت قدرة الله تعالى أن يكون كذا. نسبة المشيئة لصفة من صفات الله تعالى هذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم. والأظهر المنع من ذلك، لأن نسبة ذلك إلى صفة من صفات الله تعالى هذا لم يرد، وإنما يقال شاء الله عز وجل ولا يقال شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى. وإن كانت قدرة الله تعالى من صفاته الذاتية، لكن الأرجح في هذا أنه لا يقال شاءت قدرة الله، وإنما يقال شاء الله، هذا هو الذي قد وردت به النصوص من الكتاب والسنة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فينسب المشيئة لله عز وجل وحده. نعم، بارك الله فيكم. يسأل عن نذر إذا لم يسمى، يقول كأن يقول شخص لله علي نذر إن نجح ولدي أن أعمل كذا يعني ولا يسميه، أو لله إن نجح ولدي فلله علي نذر. نعم، إذا قال إن نجح ولدي فلله علي نذر، فننظر إلى نيته ماذا نوى بهذا النذر، فإن لم يكن له نية فننظر للعرف السائد في البلد، إذا كان هناك عرف مستقر ماذا يريدون بهذا المصطلح إذا قال الله عليه نذر، لأنه قد يكون هناك عرف مستقر عند أهل ذلك البلد، فإن لم يكن هناك نية ولا عرف فإن هذا يكون فيه كفارة يمين. نعم. لحديث ابن عباس وروي مرفوعا وموقوفا النذر الذي لم يسمى فيه كفارة يمين، الأشبه أنه موقوف، فعند الفقهاء أن النذر الذي لم يسمى أن فيه كفارة يمين. نعم. فنقول إذن المرجع في ذلك إلى نيته، فإن لم يكن فإلى العرف المستقر، فإن لم يكن فيكفر كفارة يمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول إذا اتفق الزوج مع أخي الزوجة على طلاق أخته وأنه منتهن وغدا سيطلق، متى يقع الطلاق؟ ومن الغد طلق أمام الشيخ بتاريخ اليوم وليس بتاريخ الأمس، وهي يعني وعليها الدورة الشهرية. والعبرة بوقت التلفظ بالطلاق. نعم. وليس بوقت الوعد، الوعد بالطلاق، وإنما بالتلفظ. فإذا قال زوجته طالق هنا وقع الطلاق، أما إذا قال سيطلق غدا هذا ما يترتب عليه شيء، أو نعم. الأمر منتهي أو نحو ذلك من العبارة لا يترتب عليه شيء، فمتى ما أنشأ الطلاق قال زوجته طالق فهذا هو الذي ينظر للوقت الذي طلق فيه. نعم. لكن هي ذكرت أنه لما طلق كان عليها الحيض، وهذا يرجع إلى مسألة خلافية بين العلماء، هل الطلاق هل الحيض يقع أو لا يقع؟ والذي عليه المذاهب الأربعة، مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه يقع. وهناك قول بعض أهل العلم هو رواية الإمام أحمد أنه لا يقع، والقول الراجح والله أعلم أنه يقع، حكي إجماعا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: حسبت علي تطليقة. نعم. حسبت علي تطليقة. تطليق. الذي حسبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك تبقى هذه المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. فإذا اعتبر القاضي اعتبر هذا الطلاق قد وقع فإنه يكون واقعا، أما إذا لم يعتبره فإنه لا يقع، وهي قد ذكرت بأن القاضي قد اعتد به واعتبره. نعم. وعلى هذا يكون قد وقع هذا الطلاق. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي أم محمد من العراق، تفضلي. أختي أم محمد تفضلي. أم محمد من العراق تفضلي. أم رزان من الجزائر تفضلي. يا أم رزان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. لي بعض من الأسئلة، بارك الله فيكم. تفضلي وبارك الله فيك. قبل وفاة والدتي أوصتني أن أتصدق بما تركت من مال لشخص فقير ليعتمر به، وبعض من الذهب لي ولأطفالي، لكن زوجي سأل بعض من المشايخ فأجيب أن أتصدق بالثلث، فأعطيت الثلث ولكن بقت عندي شكوك من هذا الأمر. تعيدين الكلام يا أم رزان إذا تكرمتي. اسمعيني من سماعة الهاتف حتى يأتيني الصوت واضحا. قبل وفاة والدتي. نعم. قبل وفاة والدتي أوصتني أن أتصدق بما تركته من مال لشخص فقير. نعم. في جميع طيب. المال. في جميع ما تركت. نعم. نعم. ولكن زوجي سأل بعض. نعم. نعم نعم. ولكن زوجي سأل بعض من المشايخ هنا سأجيب أن أتصدق إلا بالثلث. طيب. طيب طيب واضح. سؤال واضح. فأعطيت الثلث كما قالوا له، ولكن بقيت عندي بعض من الشكوك. نعم، والبقية قسمة بين الورثة؟ والدهر لي ولي أطفالي. طيب، تسمعين يا جماعة، أمك الآن ورثتها أنت فقط؟ لا، أنا طفلة وحيدة، يعني أنا البنت الوحيدة. ولك إخوان؟ لا، ليس لي إخوان. والدك موجود؟ ليس لي، متوفي رحمه الله. ما في عاصب يعصب معكم؟ ابناء عم؟ ليس لي. طيب تسمعين إجابة ان شاء الله تعالى. في سؤال اخر يا ام رزان. بارك الله فيك. لي خالة في فرنسا، ابنتها تشتغل مغنية. نعم. وتعطيها بعض من هذا المال لتشتري لنا هدايا، فهل يجوز لي اخذها؟ طيب، التي وهبت خالتك وليس ابنتها. لا، خالتي، ولكن ابنتها تشتغل مغنية وتعطيها من هذا المال. نعم. طيب، واضح السؤال. السؤال الثالث يا ام رزان. انا بس سألت بارك الله فيكم بالنسبة لزينة المرأة. ايوه. هل يجوز للمرأة صبغ شعرها اسفل، وهل يجوز رؤيتها للنساء؟ واضح لي. طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أم رزان. أبو قتيبة من العراق، تفضل. أبو قتيبة من العراق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو قتيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أبو قتيبة، سؤالك. صوتك غير واضح، عذرا. غير واضح السؤال. يخفن اخوانك ترول. يا علاء، تفضل. اعتذر منك ابو قتيبة. معي علاء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، عندي سؤال. أنا إن شاء الله كان مقبل على الزواج. ما شاء الله، بالتوفيق. الوالدة صرت علي لبس درة الخطوبة، مع أنني بينتها أنها ليست مع المسلمين وتركها أولى. أنت مقبل على الزواج، نسأل الله عز وجل التوفيق لك يا أخي علاء. والدتك اشترطت عليك ماذا؟ لبس درة الخطوبة، مع أنني بينت لها أنها ليست مع المسلمين وتركها أولى. نعم. هل يجب علي أن أطيعها في هذا؟ طيب، في سؤال آخر ثاني؟ شكرا لك ووفقك الله أخي علاء. أم نعيم من اليمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال للشيخ. تفضل. سمعوني؟ السؤال. معي ولد عمره 5 سنوات. نعم. وأبوه مغترب في السعودية. نعم. سبحان الله، وأنا أصلي وعمر ابني سنة، دعيت الله وأنا أصلي إني ما أنجب، وللآن عمر ابني 5 سنوات وللآن ما حصل إنجاب، الحين خايفة من الدعوة. نعم. طيب، أيوة يعني. تفضل يا أم نعيم، أنت دعيت أنك ما تنجبين بعد هذا الولد، ومضى عليك 5 سنوات ولم تنجبي، تخشين أن هذه الدعوة قد أجيبت، هكذا؟ طيب، تسمعين الإجابة. شكرا لك، أعود لكم فضيلة الشيخ. وهنا سؤال من أم عمر، تسأل عن حكم لصقات منع الحمل، حكمها ابتداء وحكم وضعها من ناحية طهارة الإنسان وغسله. لصقات وضع الحمل لا بأس بها إذا لم يكن هناك ضرر على المرأة، ومن حيث الأصل الأطباء ذكروا أنها معظم النساء لا يتضررن بها، لكن قد تضر بعض النساء، ولذلك لا بد من استشارة الطبيب عند وضعها. فإذا كانت لا تضر فلا بأس بوضعها، هذا من حيث حكم الوضع. وأما من جهة أثرها على الطهارة هذا إنما يتصور في الغسل الواجب، نعم، كغسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للمرأة، حكمها حكم الجبيرة، فعند الاغتسال تمسح المرأة عليها كما لو كان في ظهرها لصقة، يعني نفترض مثلا أنه أصابها جرح وضعت على ظهرها أو على كتفها لصقة جروح، فإن عند الاغتسال تمسح عليها، هكذا أيضا لصقات منع الحمل تمسح عليها، لأن هذه اللصقات لو نزعت وقت الغسل لبطل مفعولها كما ذكر أهل الاختصاص. ولذلك يقولون أنه لا بد أن تبقى طيلة الوقت حتى يظهر مفعولها وأثرها، فعند الاغتسال تمسح عليها، فإذا مسحت عليها أجزأ ذلك، سواء كان اغتسالا واجبا كغسل الجنابة والحيض أو حتى اغتسالا مسنونا، على أن الاغتسال المسنون لا يغني عن الوضوء، لا يغني عن الوضوء، لكن يعني الذي المهم هنا الغسل الواجب كغسل الجنابة وغسل الحيض حتى يرتفع الحدث الأكبر، لا بد من أن يعم الماء جميع البدن. وبالنسبة لهذه اللصقات يكفي أن تمسح عليها كما تمسح على الجبيرة. الحمد لله، بارك الله فيكم. عادل من فرنسا يقول بأنه مقيم من 17 سنة وأهله هناك كذلك وأولاده، لديه إشكالية في بقائه هناك حول الحكم الشرعي في بقاء المسلم في بلاد الكفار، مع أنه يعني كما ذكر هناك مدارس وهناك مساجد يصلي فيها. إذا كان المسلم يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد غير المسلمين فلا تجب عليه الهجرة، إنما تجب الهجرة على من كان مقيما في بلد لا يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه. والمسلمون هناك يستطيعون إظهار شعائر دينهم، وحينئذ فلا تجب الهجرة. الله تعالى يقول في الآية التي ذكرها الأخ السائل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هذه إنما هي في من كان قادرا على الهجرة وهو في بلد لا يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه ولم يهاجر، كما حصل للمسلمين في مكة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في مكة بهجرة من مكة إلى المدينة، فهناك من تخلف من غير عذر وهم الذين نزلت فيهم الآية. لكن إذا كان في بلد يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه، يستطيع أن يصلي الصلاة الخمس مع الجماعة في المسجد وأن يظهر شعائر دينه فلا تجب عليه الهجرة، وحينئذ بقاؤه في تلك البلاد يخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد. ومن حيث الأصل، من حيث الأصل لا شك أن بقاءه أو أن إقامته في بلد إسلامي أنه هو الأحسن وهو الأسلم، وكونه يقيم بين مسلمين ويتربى أولاده في بيئة إسلامية، ولا شك أن هذا هو الأحسن وهو الأسلم لدينه. لكن أيضا لو اقتضت المصلحة أن يبقى هناك وكان يستطيع إظهار شعائر دينه، يستطيع إظهار شعائر دينه فلا بأس بذلك أيضا. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم بدر يقول بأن البيع في وسائل التواصل الاجتماعي بأن الإنسان يحول القيمة قبل أن يتملكها البائع. هذا السؤال يكثر طرحه، ولذلك يعني هو يحتاج إلى شيء من التفصيل. لا يخلو أن يكون ذلك إما على سبيل الوعد أو على سبيل العقد، فإن كان على سبيل العقد فإن هذا لا يجوز، لأن هذا البائع يكون قد باع ما لا يملك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، ولا يجوز الإنسان يبيع ما لا يملك وما ليس عنده. أما إذا كان على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، هو يتواصل معه ويقول: أنا أرغب أن تشتري لي السلعة الفلانية، فيقول: حول المبلغ، فإذا أحضرت أنا السلعة وأنت حولت المبلغ أجرينا العقد بعد ذلك، فهذا لا بأس به. لكن لا تترتب آثار البيع إلا بعد إجراء العقد. وينبني على هذا لو أن هذا الشخص الذي قد حول إليه هذا المبلغ أنه انسحب وقال والله أنا بدأ لي أني ما أبيع عليك، أنا سأرجع لك مالك، فإنه يملك ذلك لأنه وعد وليس عقدا. وأيضا لو أن الشخص الذي قد حول المبلغ أراد أن ينسحب وقال يا فلان أنا طلبت منك أن تشتري لي السلعة فلانية، بدأ لي ألا أشتريها، أرجع إلي مالي، فإنه يملك ذلك ولا يملك الطرف الآخر إلزامه بهذا. هذا يدل على أن المسألة مسألة وعد وإبداء رغبة. إذن إذا كان على سبيل الوعد وأن العقد سيتم فيما بعد فلا بأس بذلك. والظاهر من حال الناس أن هذا يتم على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، فهو يقول له أنا رأيت سلعة أعجبتني عبر الانستغرام، أنا السلعة الفلانية والسلعة الفلانية والسلعة الفلانية أنت عرضتها، أريد أن تحضرها لي وسأحول لك المبلغ ثم بعد ذلك نبرم العقد. فبهذه الطريقة نقول لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وينبغي أن يبرز ذلك في صيغة التعاقد، ينبغي لمن يبيع ويشتري عن طريق الانستغرام أن يضع صيغة يتضح بها هذا المعنى، ويقول ما نفعله قبل إحضار السلعة إنما هو على سبيل الوعد غير الملزم وليس على سبيل التعاقد، وأن العقد إنما يكون بعدما أحضر أنا السلعة وأنت تحول المبلغ يتم التعاقد بعد ذلك. نعم. فبهذا يكون تكون هذه العملية لا بأس بها إن شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ شامخ يقول أعطاني أخي هدية ورفضتها وحلفت بالطلاق، فقال لي استغفر الله استغفر الله وقرن حلفك بالمشيئة، فاستغفرت وقلت إن شاء الله، فهل تحل لي هذه الهدية بعد ذلك؟ وما هي كفارة اليمين؟ وهل هي كفارة وهل هو يمين أو طلاق؟ أولا يعني كونه يحلف بالطلاق لأجل الامتناع من قبول هدية، لا شك أن هذا خطأ كبير، هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. وعند المذاهب الأربعة، عند أكثر الفقهاء، عند الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة، أن طلاقه يقع. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم أنه لا يقع ويكون فيه كفارة يمين، وحيث أن هذا يعني هذا الأمر قد وقع والأخ السائل يسأل عنه، فالذي أرى أن يتصل بدار الإفتاء، يتصل بسماحة المفتي عام المملكة أو يتصل بالمحكمة الشرعية لكي يدرسوا حالته ولكي أيضا يعظوه ويعني يعطوه درسا في مثل هذا حتى لا يتكرر منه هذا العمل، لأن كونه يحلف بالطلاق لأجل رد هدية هذا يدل على أن الطلاق يجري على لسانه، وهذا على خطر عظيم، يعني لأنه يعرض أسرته ليعرض الميثاق الغليظ الذي سماه الله ميثاقا غليظا، ويعرض مصير أسرته للتفكك ولأجل سبب تافه، لأجل قبول هدية أو رد هدية أو يعني أمور تافهة وليست كبيرة شأن. فلذلك نحن يعني لا نفتي، حكيت الأقوال في المسألة، لكن من حيث الفتوى لا نفتيه في هذا البرنامج، عليه أن يذهب لمكتب سماحة المفتي العام وعنده مكتب للطلاق أو يتصل بالمحكمة الشرعية لكي يفتوه في هذه المسألة. هذا في حال أخذ الهدية، أما إذا لم يأخذها توقف عن أخذها حتى لا؟ أي نعم، هذا إذا كان قد أخذ الهدية، أما إذا لم يأخذ الهدية فإنه لا يترتب عليه شيء. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سامي مطيري يسأل عن حكم دفع الزكاة للأوقاف وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم. أما بالنسبة لدفعها للأوقاف فهذا بحسب طبيعة الوقف، هل مصرف هذا الوقف من مصارف الزكاة الثمانية؟ إن كان كذلك فلا بأس بدفعها في هذه الأوقاف، إن كان هذا الوقف على الفقراء أو المساكين أو أحد مصارف الزكاة الثمانية فلا بأس بأن تدفع الزكاة في هذا الوقف، لأنه ليس بالضرورة أن يكون الوقف في أحد مصارف الزكاة الثمانية، قد يكون في غيرها. نعم. وأما بالنسبة لدفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم فهذا يرجع إلى مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي المقصود بمصرف في سبيل الله المذكور في آية الصدقات، إنما الصدقات الفقراء والمساكين، إلى قوله وفي سبيل الله. فما المقصود بقوله في سبيل الله؟ من أهل العلم من قال إنه في جميع وجوه البر، ولكن هذا قول ضعيف. والقول الثاني إن مقصود بقوله في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. ثم أصحاب هذا القول اختلفوا، فمنهم من حصر الجهاد في سبيل الله في جهاد السلاح ومنهم من وسع مدلوله وقال إنه يشمل جهاد الدعوة، وهذا هو القول الراجح. نعم. وصدر فيه قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أن المقصود بالجهاد جهاد السلاح وجهاد الدعوة أيضا، لأن جهاد السلاح إنما شرع لأجل نشر الدعوة إلى الله عز وجل. جهاد الدعوة إذن هو الأصل، هو الأصل. وعلى ذلك فيجوز دفع الزكاة في جهاد الدعوة، وإذا كان غير مسلمين يبذلون أموالا عظيمة في سبيل نشر باطلهم فالمسلمون أولى بأن يبذلوا أموالهم ومنها الزكوات في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذا الدين العظيم. وعلى ذلك فيجوز دفع الزكاة فيما تمحض في باب الدعوة إلى الله تعالى. حلقات تحفيظ القرآن الكريم لا شك أن القرآن الكريم أن أعظم ما يكون من الدعوة إلى الله تعالى، كما قال عز وجل وجاهدهم به، يعني بالقرآن جهادا كبيرا، وهذه من الآيات المكية. جاهدهم بالقرآن، وصف الله تعالى وصفه بأنه جهاد وأيضا جهادا كبيرا. فإذا وصف الجهاد جهاد الدعوة بالقرآن الكريم وبالدعوة إلى بالدعوة بالقرآن الكريم وبما ارتبط بالقرآن الكريم لا شك أنه من أعظم الأوصاف، لأن الله تعالى وصفه بأنه جهاد كبير. وعلى ذلك فيجوز دفع الزكاة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ولكن نقيد أيضا دفع الزكاة للدعوة إلى الله تعالى وفي حلقات التحفيظ فيما تمحض، فيما تمحض في الدعوة وفيما تمحض في حلقات التحفيظ. نعم. يعني كان يكون مثلا في رواتب للدعاة إلى الله تعالى أو في رواتب لمدرسي حلقات التحفيظ القرآن الكريم، فلا تجعل مثلا الزكاة في جوائز أو تجعل في إعلانات أو في أمور هامشية، إنما تكون فيما تمحض في باب الدعوة أو في باب تحفيظ القرآن الكريم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك معي تركي، تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور سعد، كيف حالك دكتور سعد؟ الله يحفظك ورعاك الشيخ سعد. بارك الله فيك. تفضل. الشيخ سعد، عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة للتأجير مع الوعد بالتملك من مصرف الراجحي وشركة عبد اللطيف جميل، هل جائز؟ السؤال الثاني، ما هي الأسهم النقية؟ لأني باخذ تمويل من الأسهم، ما هي الأسهم النقية؟ السؤال الثالث، بالنسبة لخيار واشتري لي أرض عن طريق مصرف الراجحي مع خيار الشرط، المصرف يشتريها من صاحبها مع خيار الشرط لمدة 20 يوم، وبعد ما يوقع مع العبد يبيعني إياها يا شيخ، هل خيار الشرط في مصرف الراجحي جائز أو جائز؟ طيب. السلام عليكم. شكرا لك، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا أسئلة بدر كذلك من أسئلته، يقول أثناء الطواف أحيانا يطوف الإنسان في الصحن ثم يضطره الزحام إلى أن يصعد إلى الدور الأول والثاني، فهل ينقطع الطواف بهذا الصعود؟ لا ينقطع الطواف، لأنه انقطاع يسير، انقطاع يسير، فلا يضر مثل هذا الانقطاع. ثم أيضا لحاجة بسبب الزحام الشديد الذي يشهده المطاف، فمثل هذا لا يضر إن شاء الله. نعم. يقول في صلاة الفريضة أجعل ستاندا وفيه المصحف مفتوحا وأقرأ نظرا من المصحف. الأولى تركه، الأولى في صلاة الفريضة أن تقرأ من حفظك ولو من قصار السور، وألا تفعل هذا، لأن نعم. هذا يترتب عليه تفويت سنن، يترتب عليه تفويت سنة النظر إلى موضع السجود، وربما أيضا تضطر معه لبعض الحركات ونحو ذلك. وصلاة الفريضة السنة فيها القراءة من المفصل في الفجر من طواله، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه، والمغرب من قصاره غالبا، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، طواله من قاف إلى عما يتساءلون، ووسطه من عما يتساءلون إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. فمثل هذه السور يعني يغلب عليها قصار السور خاصة جزء عما، ينبغي يعني فتقرأ من حفظك في صلاة الفريضة ولا تقرأ من المصحف، هذا هو الأولى. ومع ذلك لو قرأت من المصحف فلا بأس، لكن الأولى ألا تفعل هذا. أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، لو قرأت من المصحف فلا بأس بذلك. الحمد لله. أم رزان من الجزائر تقول بأن والدتها توفيت رحمها الله وتركت تركة، وقالت لها يعني تصدقي بكل ما يعني تركته من مال وتركة، ثم سألت أم رزان بعض المشايخ فقالوا لها تصدقي أو أخرجي الثلث فقط. نعم، جواب هؤلاء المشايخ الذين سألتهم صحيح، جوابهم صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ما دام أنها قد أوصت بجميع مالها فلا ينفذ منه إلا الثلث. لكن مع ذلك لو رضي الورثة بإجازتي أكثر من الثلث فلا بأس. وذكرت أن الوارث هو ابنتها فقط، فلو أنها هي الأخت السائلة رضيت بأن تنفذ جميع الوصية فلا بأس بهذا، الأمر يرجع لها إذا كانت هي الوارثة، إذا كانت هي الوارثة الوحيدة ورضيت بإنفاذ جميع الوصية في أكثر من الثلث لا بأس بذلك، لأن حقها، لأن الحق لها، وإن شاءت قصرت الوصية على الثلث وما بقي يكون لها، يكون لها النصف فرضا والباقي ردا، فالأمر يرجع إليها. فإن لكن الذي أنصحها به أن تنفذ وصية والدتها برا بها، ما دام أن هذه هي رغبة والدتها والحق لها ولا ينازعها في ذلك أحد، فالذي أنصح به أن تنفذ جميع هذه الوصية كما أرادت والدتها. في حال عدم حاجة مثلا أم رزان، يعني لو كانت محتاجة للمال، الأمر واسع، لو أرادت أن لا تنفذ إلا الثلث فلا بأس، سواء كانت محتاجة أو غير محتاجة، نعم، لأن الحق لها، الحق لها، فهي إذا أرادت أن لا تنفذ إلا الثلث فلا بأس، إذا أرادت أن تنفذ أكثر من الثلث أو تنفذ الوصية كلها فالأمر راجع لها أيضا ولا بأس بذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول لها خالة وابنتها تعمل في الرقص وتكتسب من ذلك وتعطي هذه الخالة، والخالة تشتري بهذا المال هدايا لهم، فهل يقبلون هذه الهدايا؟ لا بأس بقبول هذه الهدايا، لأن هذا المال من خالتها هو مال مختلط، ليس مالا متمحضا في الحرام، فهو اجتمع بين، يعني اجتمع هذا المال ما بين مال الحلال وحرام، على أن ما تأخذه هذه الخالة التي ذكرتها من ابنتها عندما تقبله كهدية أصبح ملكا لها، وتبدل الملك سبب لتبدل الذات كما قرر الفقهاء. وعلى ذلك فهي لا تنظر لعلاقتها بابنتها، إنما تنظر لهذا المال الذي بيد خالتها وانتقل إليها وأصبح ملكا لها، فلا بأس بأن تقبل هذه الهدية. ولذلك لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية من بريرة قيل يا رسول الله أنه تصدق بها عليها، قال هي لها صدقة ولنا هدية. ولو قدر أن خالتها أتاها مال من طريق حلال ومن طريق حرام، يعني أن مالها مختلط، فلا بأس أيضا بقبول هديتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود، مع أن الله تعالى وصفهم بأنهم كانوا للسحت، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتهم، فدل ذلك على أن قبول هدية من كان ماله مختلطا أنه أن ذلك لا بأس به. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. علاء يسأل عن لبس دبلة الخطوبة، قد أمرته والدته بذلك. نقول لا يلبس هذه الدبلة ولا يطع والدته في هذا، لأن هذه الدبلة فيها تشبه بالنصارى، ولهم في هذا معتقد وطريقة في لبسه، ويضعونه بطريقة معينة مرتبطة بمعتقدهم، وما دام أن فيه تشبها بهؤلاء غير المسلمين فلا يلبس هذه الدبلة، حتى وإن أمرته والدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، فالطاعة إنما تكون بالمعروف وليس هذا من المعروف، لكن مع ذلك يبر بوالدته ويبين لها الحكم الشرعي و يتكلم معها بكلام حسن، والله تعالى يقول وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بارك الله فيكم. أم نعيم من اليمن تسأل بأنها دعت الله عز وجل ألا ترزق بأولاد، ثم يعني لها 5 سنوات الآن لم تنجب، فهل لدعوتها هذه يعني تأثم بهذه الدعوة؟ هي قد أخطأت بهذا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على النفس أو على الأموال أو على أولاد، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم كما جاء في صحيح مسلم، فهي قد أخطأت بذلك وقد تستجاب تلك الدعوة، عليها التوبة إلى الله عز وجل، أن تتوب إلى الله تعالى من هذا، تكرار الدعاء، نعم، وتسأل الله تعالى أن يرزقها الذرية الصالحة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. أستاذي من الأخ تركيا، لم يبقى لدي وقت بطرحية سيرتي، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزي ضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد ترك الخذلان عضو هيئة كبار العلماء خير الجزاء، شكرا الله لكم. وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله